ولعل البراءة الذين يطحنون في رحى جرائمهم أكثر بكثير من أعوان الظلم الذين يتجهون إليهم أو الحكام الذين يحاولون أن ينالوهم بالأذى الذي يريدون. ولا داعي إلى أن أتحدث عن الإحصاءات في كثير من البلاد التي نعم يعني نالها ما نالها من الأذى تحت عنوان الجهاد. دارت رحى القتل نعم على أرواح براء كثيرين أكثر مما نالت هذه الأعمال من يسمون بالحكام أو أعوان الظلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه مسلم والنسائي والإمام أحمد: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها وفاجرها، لا يفي بذي عهدها فليس مني. من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي بذي عهدها، حتى غير مسلم، فليس مني. ليت شعري، ماذا يقول هؤلاء الذين يديرون رحى القتل على أرواح كثير من البراء رجالا ونساء، لأنهم يستهدفون نعم من يسمون بأعوان الظلم أو الحاكم؟ ما هو موقفهم من رسول الله؟ ما هو موقفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنطق والعقلانية يقتضيان أن يكون لهؤلاء الناس أحد موقفين: إما أن يقولوا لسنا من كلام رسول الله في شيء، نحن نعلم مصلحتنا، نحن نعلم كيف ننتصر الإسلام، محمد عليه الصلاة والسلام ليس موجودا بين ظهرانينا الآن، لا يقدر الموقف، نحن نقدر الموقف. إما أن يقولوا هذا الكلام وعندئذ لنا ما نقوله، وإما أن يقولوا: يا أخي من قال نحن نتحدث أو نتكلم أو يعني نمارس ما نمارسه باسم الإسلام؟ من قال إننا نرفع لواء الجهاد؟ نحن نمارس عمل سياسي، نحن جماعة نريد أن نصل إلى الحكم، وقد منعنا من الوصول إلى الحكم بالطريقة الديمقراطية، نلنا حقنا كما كان يقول جماعة الجبهة الإسلامية في الجزائر، نعم نلنا حقنا الطبيعية والديمقراطية في أن نتبوأ ناصية الحكم وحيل بيننا وبين ذلك. إلا أن نحن سياسيون نريد أن ننتقم، نريد أن نثأر لأنفسنا. لماذا تضعون موضوع ميزان الإسلام عقب في طريقنا؟ لسنا من هذا في شيء. يقول ذلك عندنا عندئذ نعلم أن هوياتهم هويات سياسيين، والسياسي يفعل ما يشاء، كثيرون هم الذين عندئذ لا نحاججهم بالإسلام. لكن لا، هم يقولون الرسول صحيح قال هذا الكلام، لكن الرسول لما عاش في عصرنا هو لا يعلم، لو علم لبرر لنا ذلك. لا يقولون هذا، ولا يقولون أيضا نحن لسنا من الإسلام في شيء، نحن سياسيون، نحن حيل بيننا وبين حقنا السياسي، ولذلك فمن حقنا أن ننتقم ومن حقنا أن نثأر، وإن نعم سفكنا وقتلنا وفعلنا المنتقم يفعل ذلك. طيب يا أخي قولوا هذا أو هذا. المسألة عجيبة وخطيرة جدا جدا. الضرر يتم إسقاطه على ماذا؟ لا أقول على براء، الواقع البراء يذهبون نعم ضحايا هذا الأمر، ولا أقول الحكام، في كثير من الأحيان الحكام يكونون منعزلين يعني لا ينالهم شيء من الأذى إلا التهديد، ولكن الضرر ينحط على الإسلام، الضرر ينحط على الإسلام. كان الجهاد فيما مضى ناصع الحكم، بين الفقرات والقرارات. قبل 100 سنة ما كان في شيء اسمه إرهاب إلى آخره، أبدا ما كان في شيء من هذا، ولكن هذا الجنوح هو الذي مد غاشية من اللبس، نعم، على أحكام الجهاد. غابت أحكام الجهاد الحقيقية التي تشرف المسلمين والتي تجعلهم، نعم، درة في ناصية التاريخ الغابر والحالي اليوم. غاب هذا كله وأصبحنا نجد أنفسنا أمام حقيقة لا علاقة لها بالجهاد لكنها ألصقت بالجهاد إلصاقا. ما السبب؟ هذه الرعونات التي نتحدث عنها.